عن أخذ شيء من شعورهم وأبصارهم وأبشارهم، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يرحل فقط. ثم إن المراد من أراد أن يرحل من نفسه، لا من أراد أن يرحل وصية لآبائه أو أجداده أو أحد من أقاربه، فإن هذا ليس مرحلا في الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره فلا يتعلق به حكم الأضحية، ولهذا لا يثاب على هذه الأضحية ثواب المرحل، إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته